بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو يوم السبت العاشر من جماد الآخرة لعام 34 و400 ألف، ودرس اليوم هو نهاية كتاب الرقاق. وقلنا بأن بعض أهل العلم قد سماه بالرقائق، والرقاق والرقاق كلاهما واحد. وتحدثنا فيما سبق أن أهل العلم في القديم والحديث ألفوا في هذا الباب، وهو باب مهم جدا. ساق البخاري الصراط بعد حديث الشفاعة، فقال هنا: باب الصراط جسر جهنم. فقال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع المتوفى عام 220 و200. أبو اليمان الحكم ابن نافع البخاني الحمصي، وهذا الرجل هو ثقة من الثقات الكبار، ومر لدينا أحاديث عديدة تأتينا من رواية أبي اليمان عن شعيب، لا سيما عن الزهري. ومن خلال هذا الأمر يستطيع الباحث أن يعلم بأنها صحيفة، أنها صحيفة من أحاديث الزهري، سمعها شعيب، وسمعها من شعيب أبو اليمان، وسمعها من أبي اليمان البخاري، وهو الحافظ الإمام الحجة هكذا وصفه الذهبي في السير. البهراني الحمصي مولى امرأة بهرانية تدعى أم سلمة، كانت عند عمرو بن رؤبة تغلبي. قال أبو حاتم: كان أبو اليمان يسمى كاتب إسماعيل بن عياش، كما يسمى أبو صالح كاتب الليث. قال: وهو ثقة نبيل صدق، وصفه بالثقة ووصفه بالنبل، وهي الصفة النفيسة الجليلة في الإنسان حينما يكون الإنسان مسمى بغيره، وإن وصفه بالصدق زيادة في توثيقه. وقال العجل: لا بأس به. وقال ابن سعد البخاري ومطير: توفي 220 و200. طبعا هنا كلام العجلي في قوله أنه لا بأس به لا تنزله من الثقة إلى الصدق، وأيضا كلمة أبي حاتم حينما وصفه بالصدوق أيضا مع الثقة أيضا لا تنزله عن رتبة الثقة، فهو ثقة من الثقات. قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب، وهو شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة هو دينار، وكنيته شعيب أبو بشر الأموي، وهو الإمام الثقة المسكن الحافظ الأموي الحمصي. وقال عباس عن يحيى بن معين. من عباس هذا يا شيخ هيثم؟ هذا عباس الدوري. اي نعم، من الذين رووا التاريخ عن يحيى بن معين الإمام العراقي الأنباري. يقول: أثبتهم في الزهري مالك ومعمر وعقيل ويونس وشعيب بن أبي حمزة وابن عيين. إذن هذا شعيب بن أبي حمزة واحد من المقدمين في من؟ في الإمام الزهري. وقال أبو زرع الرازي: حدثنا أبو اليمان قال: دخلنا على شعيب حتى احتضر، فقال: هذه كتبي، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمع فليسمعها من ابني، فإنه سمعها مني. إذن هذا الرجل قد جعل عمره في سماع الحديث، واهتم أيضا في تبليغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن الزهري هو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، وهو ثقة من الثقات، أحد من دارت عليه السنة النبوية، وهو من أعلم الناس. علي بن المدينة قال له: قرابة 2000 حديث، والصواب أن له أحاديث أكثر من هذا العدد. قال: أخبرني سعيد، وهو سعيد بن المسيب الإمام الكبير، وهو رأس علماء التابعين ومن أفضلهم وأفقههم زهدا في الدنيا وصدعا بالحق واستعلاء بالإيمان على حطام الدنيا. وقصة يعني قصة طلب الأمويين أن يصاهروه قصة معروفة، وقصته في عدم أداء البيعة للأمويين ولا لعبد الله بن الزبير، وهي أيضا معلومة جدا. حتى قال أبو حاتم ليس في التابعين أنبل من سعيد بن المسيب وهو أثبتهم في أبي هريرة، من أثبت الناس في أبي هريرة وهو قد تزوج ابنة أبي هريرة. قال وجدت علمها وعلم أبيها، فهذه مع اهتمامها بالعلم اهتمت بعلم أبيها ولم تجعله يذهب هكذا. وقال مكحول طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من سعيد بن المسيب. ومدخول معلوم كيف كان يذهب إلى بلد يغربلها غربلة، نأخذ جميع علمه ثم ينتقل ببلد إلى بلد، فهو من أعلم الناس في المشايخ. قال ابن كثير كان سعيد بن سيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه، وكان من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام فيما لا يعني. طبعا الكلام فيما لا يعني والإسلام فيما لا يعني، يعني أمر عم على الناس وطم، وصار الناس يتساهلون في قضية سماع الأخبار وفيها من الكذب ما الله وحده به عليم. من أقواله المأثورة يقول لا تملوا أعينكم من أعوان الظلم إلا بالإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحة. ومن أقواله المأثورة يقول ما أشرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الأخر. هذا تطبيق لقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. فالإنسان في ميدان تجارة، فإما تجارة رابحة وإما تجارة خاسرة. فيقول أفضل شيء يكرم به الإنسان نفسه طاعة الله، وأقوى شيء يذل به الإنسان نفسه معصية الله. وهكذا فهذا الرجل الواحد من العلماء الربانيين العظماء. وعطاء ابن يزيد متوفى عن 700 أن أبا هريرة أخبرهما، أي أخبر من؟ أخبر سعيدا وعطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، ما يسمى حاء التحويل، وقلنا مرارا بأنها هكذا تقرأ، تقرأ حاء وليست خاء، ولا أنها ممدودة بمد حاء، تقرأ كذا حاء. يقول البخاري وحدثني محمود وهو محمود بن غيلان المروزي الحافظ قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي هو السابق عن أبي هريرة قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني مثل الآن حينما ينظرون إلى الشمس لا يتضاررون فيما بينهم، يعني انت لما تنظر الى الشمس تنظر من غير ان ترفع رجليك ولا يزاحمك احد، مجرد ان ترفع راسك الى السماء ترى الشمس الان. فبين لهم ان قضيه الرؤيه قضيه واقعه للمؤمنين كما انكم لا تتضاررون الان في النظر، ولا يستطيع الان ان يقول شيخنا اشخاص لا تجي الشمس الان. قالوا يا رسول الله قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ أيضا رؤية القمر ليلة البدر وليس ثمة سحاب في السماء. قالوا لا. وهذا من تقريب من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرب القضية للمؤمنين. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع. هذا دائما نكرر من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فمن كان يعبد شيئا في الدنيا أو طاغوتا في الأرض فهو سيتبعه يوم القيامة لكنه لن ينتفع منه. قال فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. أيضا هناك من يدعي الإسلام لكنه منافق فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. هذا من ابتلاءات، يعني يوم القيامة ليس ابتلاء وامتحان لكن هذا من أحوال يوم القيامة. يقول فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جسر جهنم، معلوم أن جسر جهنم على الصراط. وورد عن أبي سعيد أنه قال لحد من السيف ودون الشعر وهكذا. نعم نعم أحد من السيف وأدق من الشعر هكذا قال أبو سعيد الخدري. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، يعني أول من يعبر على الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. شيخ هذا الدعاء هل ندعو به قضية الدعاء بالسلامة في اليوم والليلة؟ يعني دعاء الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم اليوم والليلة، أتدعو بهذا الدعاء في عبادة من العبادات؟ ألا تقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل الدعاء السلام من آفات الدنيا والآخرة والقبر. فإذا قليت في الصلاة وقلت بهذا الدعاء فاستحضر هذا المعنى يا بني. قال وبه كلاليب مثل شوك السعدان، هذا نوع من أنواع الشوك تأكله الإبل إذا مر منه الإنسان بثوبه ربما كلب به، فهي أيضا كلاليب تجتر أولئك العصاة ليقعوا في النار مثل شوك السعدان. مثل لهم النبي بشوك السعدان باعتبار أنه شيء يعرفونه. قال أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، نبت ذو شوك معقف من مراعي الإبل الجيدة، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم. هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله، الموبق أي المهلك، يقال أوبقته الذنوب أي أهلكته، ذاك عندنا السبع الموبقات أي المهلكات. ومنهم المخردل، المخردل هو المرمي المصروع، وقيل المقطع، والمعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط حتى يقع في النار ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، باعتبار أن من مات على التوحيد حتما إنه سيدخل الجنة. أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. طبعا هذا من فوائد السجود، السجود الحقيقي وليس السجود على الكراسي. وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود. طبعا ورد أيضا من حيث عبد الله بن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، وهي الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. فيخرجونهم قد امتحشوا وهو من الامتحاش وهو الاحتراق، وقيل أن تذهب النار الجلد وتبدي العظم، هذا معنى الامتحاش. فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، يعني أشار إلى أنه لا يحصل لهم الفناء لما يسقون بماء الحياة، ويصب عليهم ماء الحياة أشار إلى أنه لن يأتيهم فناء بعد هذا، مثل ما مر عندنا في الدرس السابق قضية ذبح الكبش حينما يقول هذا الموت، من أجل أن يعلم الجميع أن لا موت، إما عذاب وإما نعيم. قال فينبتون نبات الحب، وقلنا في الدرس السابق قضية الحب اللي هي وهو البزر، بزر العشب، نعم، والحبة اللي هي حب الحنطة وحب الشعير بالفتح. فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، وحميل السيل هو الزبد وما يلقيه على شاطئه، وهو فعيل بمعنى مفعول بمعنى محمول، حميل بمعنى محمول. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها، أي آذاني، والقشب اللي هو السم، والقشيب هو المسموم، معناه قد سمني ريحها، ولكن الريح الشديدة ماذا يسميها الناس؟ يسمونها بالسموم إذا كانت شديدة حارة. وأحرقني ذكاؤها، أي لهبها، فأصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا، وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو، فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك ابن آدم ما أقدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، أي حتى يضحك الله منه كما في رواية، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقول له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة، وهذا موصول بالإسناد السابق وليس معلق، ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. طبعا هل ورد أن آخر من يدخل الجنة رجل اسمه جهينة؟ الجواب لا، هذا ورد في الأحاديث الموضوعة، حديث غير صحيح، لفظه آخر من يدخل الجنة رجل يقال له جهينة، فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين، حتى بعضهم صار يجعل شبكات إخبارية باسم جهينة، فهذا الحديث باطل. قال عطاء، هذا عطاء ابن يزيد ليث السابق، وأبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة على أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، هو وخمسة أصبحوا ستة، حتى إن أحدهم استقال النبي من هذه البيعة فأقاله، وقال حنظل بن أبي سفيان عن أشياخه لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد، وفي رواية أعلم، فهو لم يعني حينما توفي النبي لم يكن كبير السن لكنه كان من أصحاب الفقه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب أول مشاهده الخندق، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة، أي أحاديث تتعلق بأحكام الفقه، وعلما جما في غير الفقه، وكان من نجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم، فهذا كان من نجباء الصحابة. وكلام ابن عبد البر يعني يصحح أن استخدام كلمة نجيب، كلمة نجيب كلمة حسنة، وبعض الناس يعتبرها كلمة مخطوئة وأن أهل التصوف يستخدمونها، فالصحيح أنه لا بأس باستخدام هذه اللفظة. نعم، مرحبا بك. وقال عطاء، وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت مثله معه. إذن هذا الحديث رواه صحابيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وأبو سعيد، ورواه من التابعين ومن بعدهم أمثالهم، فالحديث عزيز، وهذا نموذج لما فيه زيادة صحابي على صحابي، ففي بعضهم زيادة يسيرة على ما في بعض، وكل قد سمع من رسول الله، وهذه أمثلة تجمع يجمعها طالب العلم ثم يستطيع أن يخرج بها كتابا لم يؤلف مثله من قبل. ثم قال باب في الحوض، وهذا الحوض الألف واللام من عهد الذهني، وهو حوض يكون في عرصات القيامة يصب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي صب عليه من الكوثر شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. قال وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. طب هذا الحديث سيأتي في كتاب الفتن وأيضا مر في مناقب الأنصار حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون أسرة بعده وأمورا ينكرونها. قالوا له ماذا تأمرون؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكأن أول لقاء المؤمنين يوم القيامة بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال البخاري حدثنا يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني أبو بكر البقري توفي عام 1520 فهو من شيوخ البخاري المتقدمين. قال محمد بن النعمان بن عبد السلام لم أرى أعبد من يحيى بن حماد. هذا من عباد الصحابة. البخاري خرج له هذا الحديث وحديثين آخرين. قال حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكر شيخ هيثم هذا نفسه صاحب المستخرج أبو عوان هذا لا تدري إيه. لقد شرحتها لك قبل أمس أبو نيد قدرك ذاته توفي عام 11300 صاحب المستخرج وهذا 176 عن سليمان اللي هو سليمان ابن مهران الأعمش قال هشيم بن بشير ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله من الأعمش. وقال يحيى القطان كان من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول. وقال هو علامة الإسلام. طبعا كلمة علامة تال للمبالغة من العلم للمبالغة. فإذا أردنا أن نبالغ بهذا الاسم علامة ماذا نصنع؟ احنا علامة قلنا التاء الأخيرة هذه يؤتى بها للمبالغة بأنه عالم نفس الكلمة سوي لها التحوير آخر ونضيف لها حرف اللاخ أيضا للمبالغة. ايش يا شيخ أحمد العلامة العلام لا ما يرحم لا حط لها تاء بالبداية ويستعلامه اي نعم هذا الاستخدام نادر جدا نعم. فهنا هشيم بن بشير وصفه بانه علامه الاسلام. وقال وكيع كان الاعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيره الاولى. قال واختلفت اليه قريبا من 2 سنين ما رايته يقضي ركعه. ما معناه يا محمد يقول حافظ على الصلاة من البداية لا يذهب متأخرا فيفوته ركعة وركعتين. قال اختلفت إليه 2 سنين قد 2 سنين أراجع إليه ما رأيته يقضي ركعة. نعم رحم الله سليمان بن مهران الأعمش. هو كان من أقرأ أهل الكوفة لكن لديه بعض الشواذ في القراءة. عن شقيقه وشقيق بن سلمة المتوفى عام 81 أو 82 يعني ربما أنا متوهم بالوفاة يعني إما 81 أو 82. وشقيق بن سلمة من الذين حفظوا القرآن سريعا. شقيق بن سلمة يقول محمد بن فضيل إنه تعلم القرآن في 2 شهر أي حفظ القرآن في 2 شهر. ولدينا محاضرة أين وضعت المحاضرة يا بني؟ عند الشيخ هنا من أراد أن يأخذها من هاتفه للشيخ ياسر سلام هذا المصري بعنوان متى أراك حافظا. محاضرة قيمة جدا يتحدث عن الحفظ ويذكر من حفظ في 2 شهر ومن حفظ في 50 يوم ومن يحفظ في آية كم يحفظ وهكذا. محاضرة قيمة من أراد أن يستمع إليها. فهذا واحد ممن حفظ في 2 شهر وهو شقيق بن سلمة. وقال عاصم يقول ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة. بعض الناس يصحيل عن البهيمة ويل عن السيارة وهكذا وهذا بسوء الخلق. فشقيق بن سلمة شهد له أقرانه ما سب إنسان ولا سب بهيمة. وإبراهيم النخعي كان من شيوخه يقول إني لأحسبه مما يدفع عنا به وهكذا. يعني كأن إبراهيم كان ممن يبتغي الوسيلة إلى الله بالإحسان إليه وحسن التعامل معه. أن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود له مقولة نحن بأحوج الناس إليها في هذا الزمان، يقول: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة متبوعة يجري عليها الناس؟ يعني يتحدث عن البدع، وعبد الله بن مسعود من أكثر الصحابة تحذيرا من البدع، فيتحدث عن هذه البدعة كيف أنه ستستمر وتسير. يقول: كيف أنتم إذا لبستم، أنا حقيقة ليس مقصود من كلام هذا، لكن مقصود السبب في هذا، وهو قراءة القرآن وقراءة السنة من غير فقه بمعانيهما. يقول: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة متبوعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء جاء مجدد وأراد أن يرد الناس إلى الوحي. وربنا قال في الدعاء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون بالسنة والوحي، يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي بالسنة والوحي بأمرنا. يقول: فإذا غير منها شيء جاء مجدد وغير، أراد أن يرد الناس إلى الوحي. قد قيل غيرت السنة، وهذه نسمعها كثيرا: غيرت السنة وغيرت الدين وغيرت الملة وهكذا. قيل: متى يا أبا عبد الرحمن؟ هذا هو وجه إتياني بهذه المقولة. قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم. إي نعم، فإذا صار الناس يقرؤون فقط قراءة ويهتمون فقط بالقراءة ولا يهتمون بالمعاني، فهذا الأمر خطير جدا. فرحم الله عبد الله بن مسعود حينما حذر من هذه الفتن. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرضكم على الحوض. فالحوض هو الحوض المأخوذ الألف واللام من عهد الذهني، وفرضكم بمعنى سابقكم، فهو الذي يسبق إلى شيء ليهيئه، ليسبق إلى شيء ليهيئه، مثل ما عاد اليوم كان فرضنا إلى الدار ليهيئ لنا الدار وهكذا. ثم قال البخاري: حدثني عمرو بن علي، وهو عمرو بن علي بن بحر الفلاس الباهلي أبو حفص البصري، من توفى عام 42 و100، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر الهذلي مولاهم البصري الحافظ، محمد بن جعفر، وهذا الرجل بقي 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يحرص جدا على أن يكون قدوة في الخير للآخرين. قال ثم نعم أن قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن المغيرة، وهو المغيرة ابن مقسم، المغيرة ابن مقسم، هذا يمر كثير جدا. قال: سمعت أبا وائل، طبعا المغيرة بن مقسم توفي عن 36 و100، قال: سمعت أبا وائل وهو السابق عن عبد الله عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم إليه، وليرفعن معي. كلمة معي ما أعرفكم أنتم الصور، وليرفعن معي رجال منكم، ثم ليختلجن، أي يعدل بهم عن الحوض، ثم ليختلجن دوني، يعدل بهم عن الحوض، وأصله الجذب والإسراع، وكل شيء فرق بينهما فقد تخلج أحدهما عن صاحبه. ها معنى إخواني، يعني يذادون بسرعة وبقوة. فأقول: يا ربي أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته ولا سيما أصحابه: يا ربي أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث استغله الرافضة في الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والردة معلومة وحروب الردة معروفة، وموقف الصديق كان من مواقف الصدق العظيمة في الحفاظ على بيضة الإسلام. قال البخاري: تابعه، أي الأعمش، عاصم وهو ابن أبي النجود الكوفي أحد القراء السبعة، عن أبي واله شقيق. ثم قال: وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا اهل المتابعه يا اهل المخالفه يا شيخ خيثم. شيخ المتابعه تابعه اصل تابع المغيره عن ابي وائل. نعم. وقال عن خالد زياده قال تابعه عاصم عن المغيره. اي زياده؟ اي زياده يا بني؟ وعندنا شيخ قال عندنا هذا الحديث احنا. اي نعم. هذا الحديث. وقال حسين لا ما اي وقال حسين متابعه ولا مخالفه؟ هي ايضا متابعه شيخ هذا عن صحابه عدد ما شاء الله. نعم. هو رواية حصين عن أبي وائل ورواية عاصم عن أبي وائل ورواية عاصم هي متابعة للأعمش، فعندنا الأعمش وعاصم روى الحديث عن أبي وائل جعلوه من مسند من؟ من مسند عبد الله بن مسعود. ورواية حصين مخالفا لمن؟ مخالفا للأعمش ومخالفا لعاصم بن أبي النجود، فجعله من مسند حذيفة. وهذا من طريق البخاري، يعني البخاري لو خرج حديث حذيفة كان شو استفاد؟ لأن البخاري صحح الحديث، لكنه هو خلص نكر الاختلاف حتى لا يأتي في أحد يعل الحديث السابق. الحديث من حيث عبد الله بن مسعود صحيح وثابت ورواته قد تبعوا على هذا الأمر. لما عندك مخالفة لا تقدح فيه فهو حديث صحيح. وبقيت هنا رواية أبي وائل الثاني. أبو وائل رواهم على وجهين، حدث به عاصما والأعمش فجعله المسد عبد الله المسد، وحدث به حصيف فجعله المسد حذيف. بقت هذا الحديث من مسد حذيف، هل هي رواية خطأ أم رواية صحيحة؟ البخاري أبقاها لمن؟ للباحثين حتى يبحثوا. أحيانا قال ما الدليل في النص؟ إذا تحتاج أن يبحث ويتأمل ويتفكر حتى يترقى بالعلم، فإذا وجد لدة العلم في البحث وبيان الصواب من الخطأ تنشط نفسه في ماذا؟ في الترقي في العلم. ممكن هذا ممكن هذا ممكن وممكن أنه خطأ. نعم قضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. ثم قال البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي، ومسدد من التسديد، مسدد سمي مسددا من التسديد، له في الصحيح 392 حديثا. وقال أحمد صدوق فما كتبت عنه فلا تعد. ما معنى هنا يا هيثم؟ ما معنى إذا كتبت عنه فلا تعد؟ إذا كتبت عنه فلا تعد؟ إيه؟ يعني شيخ قال لا يعني لا ترجع إليه مرة ثانية ثم تسمع، لأن أهل الحديث السابق كان يسمع من الراوي مرة ثم يعاود بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين. وهذا حصل عروة بن الزبير صنع هذا مع من؟ مع عبد الله بن عمرو بن العاص. فاليوم يقول تثبت أن خلص لا تعيد عليه الحديث مرة ثانية في نظرنا. وهكذا يعني الكلام فيه يسمى مسدد من التسديد، من التسديد وهو التسديد في الرمي. يرحم الله مسددا. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان. أنا أخشى أن قد أصبناك بالعين يا شيخ هيثم، مدحناك فأصبح نفكر. عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري قال أبو بكر بن منجوين كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلا وعلما وعبادة وشرفا وحفظا وإتقانا. هذا عبيد الله بن عمر العمري يرحمه الله تعالى. قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، وهما قريتان معروفتان في الشام متقاربتان، ووقع في الحديث حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح. بينه بعض روايات خارج الصحيح، بينت بعض روايات خارج الصحيح كما أشار إلى هذا الحافظ في الفتح. نعم. ثم قال البخاري حدثني عمرو بن محمد وهو ابن بكير بن سابور الناقد أبو عثمان البغدادي توفي عام 232، خرج له البخاري 6 أحاديث فقط. قال حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن خازم الواسطي كان يسمى بحافظ بغداد. وقال الحسين المروزي ما رأيت أحدا أكثر ذكرا لله من هشيم بن بشير، كان يكثر من ذكر الله تعالى. وأنتم تحفظون قول معاذ قال ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. هشيم قال أخبرنا أبو بشر، أبو بشر له جعفر بن إياس بن أبي وحشية توفي عام 25 و100، وعطاء بن السائب، عطاء بن السائب قال أحمد بن حنبل عطاء ثقة، وقال كان عطاء بن السائب من خيار عباد الله، كان يختم القرآن كل ليلة. وقال أبو بشر بن عياش كنت إذا رأيت عطاء بن السائب وضرار بن مر رأيت أثر البكاء على خدودهما. كيسم أبو بكر بن عياش شيخ إبراهيم ماذا يلقب؟ شيخ هيثم ماذا يلقب؟ يلقب بشعبة، وهو أحد من نقل الحديث، نقل القرآن عن عاصم. هنا الحديث يرويه شيب بن بشير عن أبي بشر وأعطاء بن السائب، وأعطاء اختلف شيخ هيثم. نعم شيخ متابع ولا؟ وهو شيء سمع منه قبل بعد الاختلاط، فهل يضر أم لا يضر؟ لا يضر لأنه مكتوب عنه. هنا اختلاط عطاء لم يضر، لأنه تابعه أبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية. عن سعيد بن جبير التابعي الجليل عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. فبين عبد الله بن عباس في تفسيره لهذه الآية أن الكوثر ليس فقط النهر، بينما هو الخير الكثير ويدخل فيه النهر. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. وسعيد معروف بالتفسير ونقل تفسيرا كثيرا عن عبد الله بن عباس. فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، يعني لا منافاة بين القولين، فقول الآخرين يدخل في ضمن قول ابن عباس. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو ابن الحكم ابن محمد، يعني سعيد بن الحكم ابن محمد الجمحي أبو محمد البصري توفي عام 24 و200، خرج له البخاري 72 حديثا. قال حدثنا نافع بن عمر وهو بن عبد الله بن جميل بن عامر توفي عام 69 و100، عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله ابن أبي مليكة وهو صاحب السفر، قال سافرت مع ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا انتصف الليل افتتح القراءة فيقرأ حرفا حرفا، يعني لا يستعجل. لا اي نعم اي نعم هو يعني سافر وياه من مكة إلى المدينة. قال عبد الله بن عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، والله أعلم، عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا عنه كان غزير العلم مجتهدا في العبادة، وقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، وهو كان من المهتمين جدا بسماع الرواية عن رسول الله، وكان من عباد الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، أي في الإشراق والكثرة. وإذا كانت هذه الكيزان كثيرة وهي ما يشرب به دل على أن هذا الحوض كبير، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. طبعا هناك بحث حول قضية من شرب منها لا يظمأ للشيخ إحسان العتيبي، لكن سبحان الله لم يتهيئ لي مراجعة البحث. ثم قال حدثنا سعيد بن عفير وهو ابن سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري أبو عثمان المصري توفي عام 26 و200، خرج له البخاري 47 حديثا. قال حدثني ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. ثم قال البخاري حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي البصري وصفه الإمام أحمد بشيخ الإسلام، وقال: ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين. ووصفه أحمد بن سنان بأمير المحدثين. قال: حدثنا همام، وهو همام بن يحيى بن دينار العودي، متوفى 65 و100، عن قتادة بن دعامة السلوسي الحافظ الكبير المتقن، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا هدبة بن خالد، وهو القيس البصري الحافظ المسند الكبير، توفي 35 و200، ويقال له هداب. قال: حدثنا همامها متابعة، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر، حافتاه قباب الدر، الدر اللي هو جمع درة وهي اللؤلؤ المجوف، قباب الدر المجوف، مجوف الخالي. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، مسك أذفر شك خذبه، والمسك الأذفر هو الدكي الرائحة، الدكي الرائحة. وقال ابن فارس: الدفر حدة الرائحة الطيبة أو الخبيثة، وهنا يعني شدة الرائحة الطيبة. ثم قال البخاري، طبعا كما ورد في التنزيل: ختامه مسك. الآن لما عندك إناء في القهوة يبقى قليل، فهذا القليل في القهوة ماذا سيكون؟ يعني سيكون ليس مثل الأعلى، يكون فيه شيء أحيانا متبقي. فربنا حينما وصف، وصف ماء الجنة قال: ختامه مسك، فهو طيب الرائحة. هو الحوض في العرفات، والكوثر نهر، منهم يذابان يصبان في الحوض. نعم. حديث. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري، توفي 22 و200، خرج له البخاري 86 حديثا. قال: حدثنا وهيب هو بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري، قال: حدثنا عبد العزيز وهو بن صهيب البصري، توفي 30 و100، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم، إذا ما عرفت ما تصور، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، أي منعوا، فأقول أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك، أي لا تدري ماذا أحدث بعدك من المعاصي التي هي سبب الحرمان من الحوض. فنستفيد من هذا الحديث فيما يتعلق بضرر من أضرار ذنوب المعاصي، أن المعاصي هي سبب الشقاء والحرمان كما قال السلف، قال: هي بريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان. نعم. قال عنها إيه؟ لا، المعاصي هي البدع من ضمن المعاصي، من أعلى المعاصي. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مرة. طبعا أهل العلم والشراح تحدثوا عن هذا، ممن يحرمهم أصحاب البدع الذين أحدثوا وبدلوا كما ورد في رواية قضية بدلوا. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي أبو محمد، قال: حدثنا محمد بن مطرف وهو أبو غسان الليث المدني، قال: حدثني أبو حازم وهو سلم بن دينار عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرضتكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم وهو سلمة بن دينار السابق، وهو معطوف على الإسناد السابق، هذا ليس معلق، إنه معطوف على الإسناد السابق. في هذا العقل شاهد حديث غيره بلا شك، يعني هذا الحديث رواه من الصحابة 30 صحابيا، فهذا متواتر ولم ينكره أحد إلا المعتزلة وبعض الخوارج، وكان الذين ينكرونه عبيد الله بن زياد الأمير الأموي المعروف، ودخل عليها أبو برزة فقال له ماذا تقول في الحوض؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الحوض لا سقى الله من أنكره. فهذا من الأقوياء كان أبو برزة في هذا. وأيضا أنس نقل عنه مثل هذا أن عبيد الله سأله فقال له كانت المدينة عجائز كنا إذا دعونا لهن دعونا أن يسقيهن الله من حوض الكوثر لا سقى الله منه من أنكره. إذن هذا رواه 30 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نوع من أنواع المتواتر. ومنكر المتواتر في خطر، لأن المتواتر مقطوع بصحته، فمن أنكره كأنه كذب صاحب الرسالة. نعم. ثم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. شوف هذا في عهد التابعين قضية التوثق من الرواية. فقلت نعم. قال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وذاك البدع من أعظم التغيير في دين الله تعالى. وقال ابن عباس سحقا بعدا، فعبد الله بن عباس يفسر كلام الله ويفسر كلام النبي، فهنا يفسر. وأيضا ورد فسحقا لأصحاب السعير، يقال سحيق بعيد، سحقه وأسحقه أبعده. وذاك الذي يدعى ويموت قال له السحيق أيضا وسحق أيضا عبارة أنه يبعد عن الحياة. أنا فرضكم على الحوض أي سابقكم، يعني لو اي نعم مثل هسه لو فرضنا نروح انا وياك في سفره وجوله، فالنجد صغار يحضرون الشاي يحضرون الحطب يحضرون الماء مثلا، فرط لنا الى المكان. فالفرط هو السابق المهيئ، السابق المهيئ. قال البخاري وقال احمد بن شبيب بن سعيد الحبطي توفي عام 29 و200، وهذا عندنا ليس معلقا إنما هو موصول، فما ذكره البخاري عن أشياخه فهو مسند بلفظ قال فهو مسند. وخرج له البخاري 8 أحاديث في الصحيح. قال حدثني أبي اللي هو شبيب بن سعد الحوط توفى عام 86 و100 عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض أي يدفعون، فيقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. القهقرة هو الرجوع، واحد يرجع من غير يرجع إلى الوراء من غير أن يلتفت، هذا القهقرة. نعم. قال عندي فيحلؤون. أي نعم. أي نعم بالهمز. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري أبو جعفر ابن الطبري توفي عام 48 و200، خرج له البخاري 32 حديثا. من هو أحمد بن صالح الطبري؟ نعم. وهو كان من حفاظ المبرزين والأئمة المذكورين. وقال الفضيل بن دكين ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى، يريد أحمد بن صالح. والإمام أحمد بن حنبل لما جاءه رجل وقاله ممن سمع قال له سمعت من أحمد بن صالح فسر بهذا. نعم. طبعا حصل بينه وبين النساء شيء كما يحصل بين الأقران، لكن لا يسمع كلام العلماء في بعضهم البعض. قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون، وقال عقيل عقيل فيحلؤن. وقال الزبيدي وهو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الشامي الحمصي عن الزهري عن محمد بن علي وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرش الهاشمي له مقولة نفيسة يقول: من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وقواه بلا عشيرة. يعني مقولة نفيسة في شعب الإمام. عن عبيد الله بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو إبراهيم بن عبد الله بن المنذر أبو إسحاق الحزامي المدني توفي عام 36 و200 فرج له البخاري 71 حديثا. قال: حدثنا محمد بن فليح وهو محمد بن فليح العدوي فهم موطن آخر طبعا تختلف عن بعضهم تجينا إن شاء الله. توفي محمد بن فليح عام 97 و100. قال: حدثني أبي توفي عام 68 و100 له فليح بن سليمان. قال: حدثني هلال وهو هلال بن علي ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذا زمرة حد بين أنا قائم جزاك الله خير حديث رأيتك بعيدا فظننتك لا تسمع كلامي بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هل يا هي حجي زمرة زمرة هنا حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم شدة الأمر. وهمل النعم هي النعم التي لا راعي لها، النعم الضالة. فإذا فعدنا نعم ضالة تضل في الطريق وفيه وحوش وغيرها يندر من النعم الضالة أنها تنشو. فإذا يعني يبين شدة الأمر، شدة الأمر وشدة الحساب. الأمر الذي عندنا هنا هو قضية رجل. الرجل قال: الشراح هم الملائكة، يعني رجل من الملائكة. ونحن نعلم بأن الملائكة عباد مكرمون لا يوصفون بتذكير ولا بتأنيث. فهذه نكلف فيها شيخ أمجد وشيخ خيثم، كل واحد يأتينا بالجواب كيف وصف الملك للرجل. أحسن، جزاك الله خير. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو ابن عبد الله بن المنذر الحزامي أبو إسحاق المدني توفي عام 36 و200 خرج له البخاري 71 حديثا. قال: حدثنا أنس بن عياض. أنس بن عياض هو الليثي أبو ضمرة توفي عام 100 و200. قال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحدا ممن لقينا أحسن خلقا ولا أسمح بعلمه منه. فهذا كان صاحب خلق عظيم جدا وكان سهلا سمحا ليس شديدا. يقول: ولقد قال لنا مرة: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس واحد لحدثتكموه. يعني كان كريم مع طلاب العلم، يتمنى أنه يوصل لهم الفائدة حتى ولو كان الوقت يشق عليه. الآن مجالس في الرياض الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي يجلسون في اليوم والليلة 17 ساعة، مجلس واحد طويل يختمون عليه الكتاب والكتب السنة في يومين أو في 3 أيام أو في 4 أيام. فالطلاب يملون ويتعبون وهو بحمد الله لا يتعب، ونظره في الكتاب ويعلق. فإذا هذا أنس بن عياض أيضا هكذا كان يقول. والشافعي كان مع الربيع بن سليمان قال لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه، وهكذا. فيجد الإنسان في القديم من كانوا حريصين على إفادة الطلاب، وإذا يجد الإنسان في الوقت الحاضر من هو يسير على هدي السلف في قضية إفادة الناس. عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر العمر المتوفى عام 47 و100، عن خبيب بن عبد الرحمن توفي عام 32 و100، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. طبعا هذا ما بين بيتي ومنبري هو هذا اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كما في مسند أحمد والسنن الكبرى للبيهقي ما بين بيتي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهي خطأ، يعني لفظ قبري لفظ خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم لم يكن قبره موجودا آنذاك. على كل حال الرواية الثابت هي ما بين بيتي ومنبري بيت عند جهينة الخبر اليقين. اي نعم اي نعم احنا من نقدر قد يأتي شيء ربنا قد اعلمه، بس لكن هو هذا الثابت. نعم شيخ. اي نعم هو هذا، يعني هنا ما معنى الحديث ما ان هذا المكان، طبعا جميع الارض هي وجميع الحياة هي سبب من أسباب الأعمال الصالحة، حتى إحنا الآن في كتاب الرقاق وعبد الله بن المبارك قال باب من أحب من السلف الدنيا لأجل عمل من الأعمال، فبعضهم أحب الدنيا لأن الدنيا هي فرصة للعمل الصالح الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه. فالمقصود من أن هذه البقعة من المنبر إلى بيته موطن للعمل الصالح، كما أن بقية المواطن هي مواطن للعمل الصالح، لكن هذا الموطن كأن العمل الصالح فيه يتضاعف أكثر من غيره. يعتقد معناه أنه هذا موطن مكان للعمل الصالح من أجل أن يحثل على الذكر والعبادة في هذا المكان. فقد يقول قائل لا معنى لهذا باعتبار أن أي موطن من مواطن الأرض هو مكان للعمل الصالح، نقول نعم، لكن يختلف مكان عن مكان في قضية الأفضلية وقضية المضاعفة. لذا الصلاة تضاعف في المسجد وفي هذه البقعة أفضل من غيرها بنص هذا الخبر. نعم. نعم. يعني معناه أنه ينصب منبر النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة، هذا معناه. ثم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة أبو عبد الرحمن المروزي، هذا الذي أنفق 1000 درهم في سبيل الله وكان يهتم في إفادة أصدقائه وإخوانه. أي نعم عبد الله بن عثمان بن جبلة. أي نعم. وتوفي عام 21 و200. اسمه عبد الله بن عثمان، يلقب بعبدان وهو لقب الدلع كما تقول على شخص يسمى عبد الرحمن بعبود وما أشبه ذلك كما عندنا. قال أخبرنا أبي وهو عثمان بن جبلة، أبو عثمان بن جبلة المروزي، توفي عام 200، عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك وهو عبد الملك بن عمير الكوفي المتوفى عام 36 و100. قال سمعت جندبا وهو جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. إذا نشوف هذا في الصحيح عدة أحاديث لعدة من الصحابة تثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد منكرا لهذا إلا لمحروم. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد وهو ابن فروخ بن سعيد الخزاعي الحراني أبو الحسن الجزري، توفي عام 29 و200، خرج له البخاري 25 حديثا. قال حدثنا ليث بن سعد والليث بن سعد من كبار الأئمة ومن أصحاب الفضل، وله مقولة في مستمع القرآن من منكم يحفظها؟ له مقولة في فضل مستمع القرآن.